الحمد لله، الحمد لله تفضل وأنعم وفضل وكرم وأباح وحرم. أحمده حمدا كثيرا مباركا يليق بمقامه الأعظم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص لربه وأسلم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بالدين الأقوم لجميع الأمم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، اغتنموا الأيام قبل فواتها، وأحسنوا أعمالكم قبل موافاتها، تتصرم الأعوام عاماً بعد عام، والناس في غفلة النيام يشاهدون المنايا، وتفجأهم الآفات والبلايا. وهذا عام قد ودعتموه، شاهد بما قد أودعتموه. ثم تأملوا رحمكم الله على أي شيء تطوى صحائف هذا العام، هل على صالح الأعمال أم على غفلة وتفريط وإهمال؟ فيا ترى من هو الملام؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ نعم أيها المسلمون، في مسيرة الإنسان إلى ربه فتن خطافة وابتلاءات جذابة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الابتلاء من سنن الله عز وجل ليتبين الذين صدقوا وليتبين الكاذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعند الابتلاءات عباد الله تخشى الانتكاسات، عند الابتلاءات تخشى الانتكاسات. معاشر المسلمين، تقلب القلوب وتحولها من أعظم دلائل سلطان الله على القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فمن تثاقل على الاستجابة وتباطأ عن القبول فلا يأمن أن يحول الله بينه وبين قلبه. أيها المسلمون، الثبات على الدين مطلب عزيز، ولزوم الجادة مقصد ثقيل يحتاجه المسلم في حياته كلها. ثبات أمام الشبهات، وثبات أمام الشهوات، وثبات أمام الفتن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وعن سبرة ابن فاكهة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يزيغه أزاغه، وإن شاء أن يقيمه أقامه. رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب ابن آدم أشد تقلُّبًا من القدر إذا استجمعت غليانها. رواه أحمد وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه والترمذي بسند صحيح. معاشر الإخوة، والخوف من الزيغ بعد الاستقامة، والفزع من الضلال بعد الهدى، كل ذلك حاضر في صدور الربانيين الراسخين في العلم أولي الألباب. اقرأوا إن شئتم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول الإمام ابن مطه العكبري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيهم ودوام الإشفاق على إيمانهم وشدة الحذر على أديانهم، فقلوبهم وجلة من خوف السلب، قد أحاط بهم الوجل، لا يدرون ما الله صانع بهم في بقية أعمارهم، حذرين من التزكية، متبعين لما أمرهم به مولاهم الكريم، حيث يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، خائفين من حلول مكر الله بهم في سوء الخاتمة، لا يدرون على ما يصبحون ولا على ما لا يمسون، قد أورثهم ما حذرهم تبارك وتعالى، أورثهم الوجل حين يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهم بالحال التي وصفهم الله عز وجل، حيث يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم يعملون الصالحات ويخافون سلبها، ويخافون من الفواحش والمنكرات، وهم وجلون من مواقعتها، وبذلك جاءت السنة عن المصطفى. انتهى كلامه رحمه الله. والحكماء يقولون: قد يكون تحت صفاء الأوقات غوامض الآفات، قد يكون تحت صفاء الأوقات غوامض الآفات. أيها المسلمون، ومن أجل أن يحذر العبد من هذه الانتكاسات والتقلبات، فعليه بمراقبة ربه في السر والعلن والظاهر والباطن، وعليه حفظ وقته ولسانه، والجد في عمله، والبعد عن الغلو والجفاء، وليحذر الهوى والعجب والرياء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أهل العلم: الطاعة توجب القرب من الرب، والمعصية توجب البعد عن الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، وكلما زاد البعد قوية الوحشة. أيها المسلمون، ولقد ذكر أهل العلم جملة من الأسباب المعينة على الثبات، منها العمل بالشرع، فيقول عز شأنه: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومنها ملازمة كتاب الله عز وجل، يقول جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ومنها صحبة الأخيار، يقول عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ومنها البعد عن مواطن الشبه، شهوات وشبهات، من سمع بالدجال فلينأ عنه. معاشر الإخوة، لا صلاح إلا بالثبات، ولا نجاة إلا بالإخلاص، والقلب أحق من حرس، والجوارح أكرم ما حمي، وما صدق صادق فرد، ولا طرق الباب مخلص فصد، والله كاف عبده، وكلما زادت طاعة العبد ازدادت كفاية الله له، كما قرر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله. وبعد، حفظكم الله، فليلجأ العبد إلى حرم الإنابة، وليطرق في الأسحار باب الإجابة، ومن صدق في توبته ظهر الندم في قلبه، وأقلع عن ذنبه، وعزم على عدم العود، وأتبع السيئة الحسنة. اللهم وفقنا للعبرة، وأقل منا العثرة، وأزل عنا الحسرة، ولا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، مقلب القلوب وغافر الذنوب، أحمده وأشكره. أفاض علينا من جزيل آلائه أمناً وإيماناً، وأسبغ علينا من كريم ألطافه مناً وإحساناً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تبلغ جنةً منه ورضواناً. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله دلَّنا على ما فيه خير ديننا ودنيانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أكرم بهم علمًا وعملًا وعرفانًا، وأتباعه بإحسان يرجون رحمةً من ربهم وغفرانًا. أما بعد، عباد الله، وأسباب الضلال والانحراف والانتكاس عياذًا بالله، هذه الأسباب تعود للمرء نفسه ولمسؤوليته خاصة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن قسى قلبه فما ذلك إلا بذنبه وكسبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومحقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. معاشر الإخوة، ومن أخطر مسالك المهالك ذنوب الخلوات، وقد كثرت وسائلها، ولا يزجر عن إثمها واقترافها إلا خوف الله ومراقبته. يقول ابن القيم رحمه الله: ذنوب الخلوات سبب الانتكاسات، وعبادة الخلوات سبب الثبات. وكلما طيب العبد خلوته بينه وبين ربه طيب الله خلوته في قبره. فليأخذ العبد حذره من ذنوب خلوات مع أدوات الاتصالات، وعبادة السر تقي من نوازع الشهوات، والمراقبة في الخلوات ترسخ قدم الثبات. ومن أكثر العبادة في الخلوات ثبته الله عند الشدائد والمدلهمات. ومن خاف أدلج، بلغ المنزل. ألا فاتقوا الله، رحمكم الله، واحفظوا جوارحكم، وحاسبوا أنفسكم، وإن من خير ما تستقبلون به عامكم صيام يوم عاشوراء. ولقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام هذا اليوم، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه. وإن صام معه اليوم التاسع فهو أعظم أجرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا إن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم قولا كريما، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، ووفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين،